إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف: ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا، يعني بلا نية، بمجرد أن يبيع الوقف ويشتري البدل يصير هذا المشري من الوقف كبدل أضحية. الكاف هنا يسموها كاف التشبيه قياسا على بدل الأضحية. الأضحية بدلها يصير أضحية، إذا نظر العبد أضحية ثم في عين، يجب ده لو نظر، يجب عليه أن يشتري بدل، بمجرد شراء البدل تصير أضحية، هكذا أن يقول. وبدل رهن أتلف، لأنه كالوكيل في الشراء. بدل رهن يعني إيه؟ رجل راهن ومرتهن خدتها، ماشي، الرهن هلك تلف، يجب عليه أن يأتي بالبدل، بمجرد إتيانه بالبدل صار رهنا. فهو بيجيب الأمثلة المتشابهة من هذا المثال. القاعدة: إن ما شري بمجرد شراء البدل يصير كالمبدل، كالوقف، كالرهن، كالأضحية، وهكذا. وشراء الوكيل يقع لموكله، والاحتياط وقفه، لئلا وقفه والاحتياط أن ينوي وقفه، ده اللي يقصده، لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء. هنا بقى يدخل دور الفقيه في سد الذرائع. يقول أن المسألة فيها خلاف، أن شراء البدل يقوم مقام المبدل منه بمجرد شراؤه بلا نية، فيها خلاف. فيقول: والاحتياط وقفه، لئلا يأتي أحد ويسأل أحد الفقهاء فيقول له إيه، لا يجوز لك أخذه، فينقض الوقف. فيقول: والاحتياط وقفه، حتى تصير المسألة فيها إجماع. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله، نص عليه. وفي المغني: ولم تمك. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله، نص عليه. وفي المغني: ولم تمكن توسعته في موضعه. مسجد صغير ولا يمكن توسعته في موضعه. كذا حكمه، كلمة كذا ديت يعني نأخذها في الحكام، يجوز بيعه وشراء مثله مسجد آخر ويصير وقفا بمجرد الشراء البدل. أو خربت محلته، أو استقذر موضعه. كل دي أمثلة بيضربها ليجوز بيع المسجد وشراء مثله، لما تقدم. قال قاضي، يعني قاضي مين؟ قاضي أبو يعلى، ماشي، يباع. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع، إذا كان في استقذار يمنع من الصلاة فيه، أو خربت المحلة يمنع الصلاة فيه. يبقى إذن ما هو الحد الذي يجوز لنا بيع المسجد وشراء مسجد آخر بالبدل؟ قال القاضي يعني لا يمكن الصلاة فيه، ماشي. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه. حد القاضي ده هو الحد الفيصل، يعني فيه شيء يمنع الناس من الصلاة، يمنع الناس من الصلاة، ماشي، لو ضاق على أهله بحيث يمنع الناس من الصلاة، أو خربت محلته، أو استقذر موضعه بحيث يمنع الناس من الصلاة. يجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها، وذلك أولى من بيعه. يبقى دي مرحلة سابقة، إن قبل بيع المسجد يجوز نقل الحجارة إلى موضع لمسجد آخر. لما روى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب، يعني سرق، أن انقل المسجد الذي بالتمارين، منطقة تمتلئ بناس يبيعون التمر تسمى التمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد. انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلي. بيت المال كان في مكان بعيد ونقب، فنقل المسجد الذي في التمارين إلى موضع قريب من بيت المال حتى يحرس المكان. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع. ويجوز نقض منارة المسجد وعليها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب، نص عليه في رواية محمد ابن الحكم لأنه نفع. المنارة التي يصعد عليها الإمام المؤذن يؤذن، ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. كذلك الثغور من الأوقاف، الثغر هو البلد التي بين المسلمين والمشركين، فثغر يقوم المسلمين فيه بالرباط ليحفظوا بيضة الإسلام، قاله في التنقيح. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوه. الرباط أو الرباط مساكن مجتمعة يسكنها الغرباء والفقهاء، كسقاية، فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان. نص أحمد في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع، يعني الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها. قال في الاختيارات عن شيخ الإسلام تيمية: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة. صورة الوقف يعني وقف على صورة فغيروها إلى صورة أخرى لوجود مصلحة، كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة. الحكورة هي الأرض تحبس لزرع الأشجار، الحكورة أرض تزرع تحبس لزرع الأشجار. الحوانيت الدكاكين محلات. قال ابن قندس: يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت. تغيير صورة الوقف يعني كان أوقفوها بساتين فاضطر الناس إلى الضيق والسكن فحولوها من بساتين إلى أرض إلى بيوت. ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان. انتهى. وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، ويجوز صرفه إلى فقير. هنا أحكام واضحة. يعني لو فرضنا أن احنا المساجد وجدنا فيها حصر فصرفناها إلى مساجد أخرى لم نجد، يجوز صرفها إلى فقراء، تصرف إلى الفقراء. واحتج بأن شيبة ابن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة، اللي هي الثياب التي كانت توضع هدايا للكعبة وكسوة الكعبة، كان يتصدق بها للفقراء. وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك وهو ضعيف، لأنه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمسجد، لأنه بيأخذ أماكن للمصلين. أما لو كان المسجد له مكان للصلاة مخصوص وفي خارجه حفر البئر أو صرف أو غرست الأشجار فلا بأس، لأن البقعة مستحقة للصلاة، فتعطيلها عدوان. فإن فعل طمت البئر، أو فإن فعل طمت البئر وقلعت الشجر، طمت ردم وتقلع الأشجار. نص عليه قال: غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك. ده غصب، واحد جه وزرع في داخل المسجد أمام أشياء جعلت المصلين يتضايقون ولا يستطيعون الصلاة. ولعل هذا يعني تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يكن فيه مصلحة. قال في الإقناع: ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق. يبقى كلام واضح. أحيانا بيبقى فيه مسجد زي الأزهر كده في ساحته مكان للوضوء، فيجعلونه في بئر يتوضؤون منه ولم يحصل به ضيق. قال في الرعاية: لم يكره أحمد حفرها فيه. هذه أبواب الوقف مهمة. باب الهبة، باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة. الهبة أو العطية، ده لفظ آخر الفقهاء بيستعملوه، أو الهدية أو النحلة أو الصدقة، كل ديت ألفاظ متساوية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يثيب عليها يعني يرد مثلها. وكان صلى الله عليه وسلم يفرق الصدقات، وهي التبرع بالمال في حال الحياة، يعني أنه لو تبرع بعد موته لا تسمى هدية أو هبة، تسمى وصية، خلاص لها أحكام أخرى. يبقى من تبرع بماله في حال حياته كانت هدية، ومن تبرع بماله بعد موته أو في مرض موته تكون وصية، وهي مستحبة حكمها. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، وهي أفضل من الوصية. يعني لو إنسان مخير بين الهدية والوصية فالهدية والهبة أفضل. لحديث أبي هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقات أفضل، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. يبقى الغرض أو سبب الأفضلية أن الإنسان يتصدق في حال حياته وهو يخشى الفقر، يأمل الغنى ويخشى الفقر، فتكون أصدق له في نيته. أما إذا قرب الموت قال: ومن ينتفع بمالي، فيتصدق بماله رغبة عنه وليس رغبة فيه. أما من يتصدق بماله في حال حياته وهو صحيح يأمل الغنى فهذا دليل على صدقه. وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل على الهبة، بأن يقول: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحوه، أو فعل يدل عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا. ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول، مثل البيع، شرط البيع إيه؟ القول أو المعطى. وشروطها ثمانية، شروط الهبة ثمانية: كونها من جائز التصرف. شروط الهبة أو شروط عقود التبرعات كلها، مش الخاصة بالهبة، لأن التبرعات كلها تعتبر من داخلة في هذا الباب. وهو الحر المكلف رشيد، لابد أن يكون حرا مكلفا رشيدا. الثاني: كونه مختارا غير هذه، فلا تصح من مكره ولا هازل. مكره غير مختار، ماشي، مختار يعني يختار به، أما من أكره على شيء بغير حق فلا تصح هذا العقد، ولا هازل يعني بهزر. وكون المركوب يصح بيعه، الموهوب يصح بيعه، كون الموهوب يصح بيعه، فلا صح أن يهب أو يهدي لأحد هدية ولا صح بيعها. اختارها القاضي وقدمه في الفروع لأنه عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع. قال في الكافي: وتجوز هبة الكلب، وما يجوز الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصية. يبقى هنا استثنى الإمام ابن قدامة في الكافي هبة الكلب وما ينتفع بها من النجاسات، على خلاف المذهب، المذهب على أنها لابد من صحة بيعه. طيب، حكم بيع الكلب على المذهب خدتوه، لا يجوز مطلقا ولا في تفصيل؟ على المذهب لا يجوز، صح. التفصيل عند من؟ عند الإمام مالك، قال يصح بيع الكلب المعلم. أيوة كده، أنتوا كده مذكرين، ماشي. يبقى كلام ابن قدامة على أنه لا على أنه يجوز هبة الكلب استثناه من المذهب، وراجح أن الكلب المعلم فيه نفع، يجوز بيعه ويجوز هبته، وما يجوز الانتفاع به من النجاسة يجوز بيعها، يجوز هبتها الانتفاع بها من النجاسة، الانتفاع به من النجاسات يجوز الانتفاع بها. كمثل مثلا على قول الشافعي روث أو روث ما يؤكل لحمه، على قول الشافعي تستعمل سماد للأرض. طيب، على قول الجمهور روث ما لا يؤكل لحمه، هذه من النجاسات، لو انتفعنا بها في شيء كمثلا روث الحمار نستعمله في سماد الأرض يجوز الانتفاع به، يبقى يجوز هبته لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصية. ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه، لا تجوز في مجهول هبة المجهول ولا معجوز عن تسليمه. مسألة جواز هبة المجهول في الحقيقة فيها خلاف، والراجح يجوز مع جهل الموهوب، يعني أعطيت له شيء وقلت له هذا لك هبة ولا يعلم ما في هذا الشيء، ولكن الحنابلة نظروا لنظرة أخرى، وهو أن المجهول أحيانا يستصغره الواهب، فإذا علمه استكبره واستكثره فيكون فيه غرر. ماشي، يقول مثلا خذ ما في هذا الكيس، وهو يظن أن في هذا الكيس شيء رديء، فعندما يكتشف الحقيقة يجد أن في هذا شيء عظيم، فما وهبه إلا لاستحقاره. فإذا كان يعلم حقيقة الهبة، حقيقة ما فيه، فلا يضر الموهوب له جهل، عايزه ياخده مش عايزه ما ياخدوش. أما الواهب نفسه لو علم حقيقة الشيء يجوز له أن يرجع في هبته لأنه فيه غرر. ماشي، وكذلك المعجوز عن تسليمه، له عبد آبق فقال له إن وجدته فهو لك، إن وجدته فهو لك، ده هبة المعجوز عن تسليم، فوجده فهو له. شيخ ده ترجيح شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز هبة المجهول بشرط أن لا يكون فيه غرر، وكذلك هبة المعجوز عن تسليم. الشرط الرابع: كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح الحمل. يبقى في واهب وفي هبة وفي موهوب لها، الموهوب له لابد أن يصح تمليكه لأنه هيمتلك، يقبل الهدية أو يرفضها، كالحمل في البطن لا يصح تمليكه، هو أصلا مش لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا، والهبة لا تقبل التعليق. الخامس: كونه يقبل ما وهب له، يعني كون الموهوب يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه، قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، يعني في مجلس الايه العقد. السادس كون الهبة منجزة في الحال يعني، فلا تصح معلقة، كإذا قدم زيد فهذا لعمر، لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع إلا تعليقها بموجب الواهب فيصح وتكون وصية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك، فهذا وعد لا هبة. لا وعد، فإن ردت فهي لك، يعني هي لك، وعدتك أن تكون لك. خلاص، يبقى لو علق الهبة على وقت هذا يصرف مصرف الوعد بالهبة. مثال مثلا، رجل قال لزوجته لو قطعة الأرض اشتريتها فهي لك هدية، تصير هدية؟ لا، ده وعد بالهدية. ماشي، لابد من الهبة أن تكون الآن، خذها الآن. وهقول لك على معلومة هتيجي بعد كده، ومن شرطها أيضا أن تقبض. ماشي، لأن الهبة إذا لم تقبض لا تلزم، يجوز صاحبها أن يرجع فيه، وهتيجي بعد كده. السابع كونها غير مؤقتة، كقول جعلتك لك، جعلتها لك عمرك أو حياتك أو حياتك أو عمري، لا وهبتكها شهرا أو سنة، لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع، إنما تصح إيه؟ إعارة. عندي دار وقلت للرجل وهبتك هذه الدار شهرا، لا تصح إيه؟ هبة، ولا تصح بيع، إنما تصح إعارة. مش دي صفة الإعارة؟ طب ما المشكلة عند الحنابلة إيه؟ المشكلة عند الحنابلة عندهم قاعدة أن كل عقد لا يصح إلا بلفظه ولا تتداخل الألفاظ. هو قال وهبتك شهرا، ما قالش أعرتك شهرا، فيبطل العقد. وعلى كلام شيخ الإسلام تيمية وهو الراجح عند المتأخرين حتى، يقول أن العبرة بالعقود المعاني وليست الألفاظ والمباني. المعاني وليست الألفاظ والمباني. معنى العقد أنه إعارة يصح ولو بلفظ آخر، وهذا ما يصلح به هذه الأيام، لأن أحيانا العقود الآن بتتم بألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان. يعني يعمل عقد اسمه تايم شير، تدور في حرف في الموسوعة الفقهية على حرف التاء باب تايم شير مش هتلاقي، تبحث في الموسوعة الشاملة كلها على باب تايم شير في أبواب الفقه مش هتلاقي. هتقول إيه ده، العقد ده باطل. ليه؟ لأنه لا يوجد في كتب الفقه. طيب كيف نحكم على هذا العقد؟ نقول صورته كيف تكون، فيجي الواضع هذه الصورة يصفها لنا، يقول طيب شير ديات يعني شاليه أو مكان فندق في أمام الحرم، لك الغرفة الفلانية أسبوع أو شهر في السنة، يتعاقبها 12 رجل، كل واحد له شهر في السنة يجلس فيه، ده يسمى طيب شير. ما حكمه؟ ده حاجة من الاثنين، ده انت وضحت لنا الموضوع صح، يا إما بيع يا إما أجارة. طيب الفرق بين البيع والأجارة الإيه؟ المدة. طيب السؤال الآن أيها الرجل التايم شيرينج، هل هذا العقد مؤقت أم مؤبد؟ يقول لنا بقى فيه نوعين، فيه إلى الأبد، شهر إلى الأبد، وفيه شهر إلى 20 سنة. أنا بأجر الفندق ده شهر رمضان كل سنة، العقد ده لمدة 20 سنة. فخرجت الفتوى أن التايم شير عبارة عن عقدين، عقد منهم جائز وعقد منهم محرم. العقد الجائز أن يكون إلى مدة، فهي عقد إجارة مؤقت، عقد إجارة مؤقت ومعلق على أوقات في السنة، وهذا يصح. إن أنا عامل عقد، العقد ده أنا عامل في الحقيقة 20 عقد، كل سنة عقد. وعلى الراجح أن يجوز، يبقى الراجح من الأقوال، وهذا ما يفتي به المجمع، أن العبرة ليست بالألفاظ، سمي سي زي ما تسمي، سميها إجارة، سميها بيع، سميها هبة، سميها تايم شير، سميها أي تايم شير، مشاركة الوقت، يعني كل وقت له مشاركة للآخر، فسميها زي ما تسميها. ولكن في النهاية ستخرج هذه المسميات إلى معاني شرعية. المعاني اللي انت بتاخدها دي بقى كلها من أول، ولذلك عقود البيع كلها شبه بعض. لما احنا طلعنا التايم شير ده عرفنا ان الفرق بين البيع والإجارة الايه؟ المدة. ولذلك الإجارة القديمة إجارة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. ليه؟ لأن يا إما بيع يا إما محدد المدة، هي لا دي ولا دي، مشهرة كل سنة بدفع أجرة، يبقى أنا كده لا أمتلكه، وفي نفس الوقت لا أستطيع، لا أمتلك، وفي نفس الوقت ليست إجارة لأنها ليست منتهية المدة إلى الأبد. ففيها نص بيع زي الرجل الخنثى، فيها صفة البيع وصفة الإجارة فيبطل. فكل هذه العقود عقود حادثة جديدة تدخل تحت أبواب العقود القديمة، منها ما يشملها ومنها ما لا يشملها. فإن ظهر عندنا عقود تنافي هذه المعاني يبطل العقد، إن وافق أحد المعاني. هنا لما قال كونها غير مؤقتة، أنا أقول له صح إيه؟ عارية، لأن العارية لا يشترط فيها لا تكون دائم. لكن لو وقت أو لو وقتت بعمر أحدهما، هنا مسألة بقى، قال هذه هبة لك عمرك، أول ما تموت ترجع لي تاني، كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أنا، لزمت ولغي التوقيت. ماشي، لزمت ولغي التوقيت لقوله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا. دي مسألة اسمها عمرة، مسألة العمرة ديت أن يهب الشيء عمره، فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وعن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء، يعني تورف، فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا. والرقبة أن يقول: إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. قال مجاهد: هي أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتا، سميت رقبة لأن كل منهما يرقب موت صاحبه. ففيها روايتان، إحداهما هي لازمة ولا تعود إلى الأول لعموم الأخبار كالعمر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا، لا أو لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. رواه أحمد ومسلم، والصحيح أنه أخرجه النسائي وأبو داود، ولم يروه أحمد ولا مسلم. وفي حديث جابر مرفوعا: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، وهو قول جابر ابن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك، قاله في الشرح: ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك، ولأنه شرط شرط رجوعها على غير الواء الموهوب له وهو وارثه بعدما زال ملك الموهوب له فلم يؤثر، شرط أن ترجع له بعد ما امتلكها وهذا لا يؤثر، كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضى. هذا هو القول الأول وهو قول الحنابلة. وعنه دي رواية تانية بقى ترجع إلى المعمر والمرقب. يبقى القول الأول تصح وتكون له مدى حياته، القول الثاني إنها العقد باطل وترجع إلى المعمر والمرقب، قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، وسئل القاسم عنها فقال ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا. قال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه، جابر نفسه، فلا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من الصحابة والتابعين، فكيف في مخالفة سيد المرسلين؟ ده بيرد على الرواية الأخرى. العمرة والنقبة مسألة فقهية مشهورة والاثنين مرتبطين ببعض، الجمهور على جوازها، القول الثاني أنها تجوز، العمرة جائزة لأهلها، ولكن هل تعود إلى صاحبها أم لا؟ فقولين الشافعية والحنفية والحنابلة أن العمرة تنقل الملك إلى المعمر، معمر له، وهو قول جابر وابن عباس وترجيح ابن قدامة وغيره. القول الثاني العمرة تمليك المنافع لا تملك بها العين، يعني القول الثاني هو يمتلك المنافع ولا يمتلك العين بعد ما تنتهي كالهبة، ماشي، وهو قول مالك والليث، ماشي. والراجح وقول الجمهور من الشافعية والحنبلة والحنفية من أن العمرة تنقل الملك، اللي هو قول الحنبلة. وكونها بغير عوض، ده الشرط الثامن في الهبة، أن تكون بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع. واحد أعطى الرجل هدية وقال له هذه هدية بعشرة جنيه، يبقى هذه إيه؟ هذا بيع، يدخل في حكم البيع. طيب أعطاه $100، بلاش $100، وقال هذه هدية بعشرة جنيه، $100 دول أخذها منك غدا، هل هذا صحيح؟ لا، لأنه اشترط فيها التقابض أصبحت بيع، يأخذ حكم البيع. يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة. وعنه، وده المذهب الصحيح الأولاني يعني، وعنه يغلب فيها حكم الهبة، وده قول الشافعي، ولا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به، والراجح القول الأول وهو قول الجمهور. قول عمر من وهب هبة أراد بها الثواب فهو له، فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضى منها. يعني الهبة يرجو فيها الثواب، هبة يعطيها لرجل على أن يعطيه شيء، فدي هبة يراد بها الإثابة، فهذا جائز، هبة تراد بها الإثابة هي جائزة في الحديث. إنما نكمل، الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، ده ضعيف. قال أحمد إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز له إلا أن يثيبه منها، لابد أن يأخذ هذه الإثابة. مثلا مشهور جدا في بلادنا وهو أن العريس تأتيه نقطة، هذه هبة ولا لا؟ هبة، النقطة ومبلغ من المال إعانة له على على مصاريف زواجه. وينتظر هذا الدافع المنقط أن ينقط، فإذا حدث له مناسبة من ولادة أو زواج أحد الأبناء أو مرض أو غير ذلك من المناسبات السعيدة، ينتظر أن تعود إليه ما دفعها إلى الناس. وبعض الأسر أو بعض القرى بيكتبون في كراسات من أعطوهم عشان يشوفوا حيدوهم زيادة ولا أقل ولا مثل. فهذه تسمى في الفقه هبة يراد بها الإثابة. طيب، هل هذا من الديون؟ على حسب الحال، مش كله. في بلاد قرى تعتبرها دين ويطلبها إذا لم يدفعها، وفي قرى بتعتبرها من الآداب والمحاسن الأخلاق. يعني في بعض حتى خصوصا في المدن منها، لو أنا أعطيته هذه النقطة ولم يردها إلي لا أطلبها منه، ولكن أعزم في نفسي ألا أعطيه مرة أخرى ولا أطلبها منه. وفي بعض الأرياف يبعث أحد الناس ويقول لك أنت لسه ما جيتش، نقطت فلان، يعتبرها من الديون. فهي على حسب الأعراف في البلدان. ده مثال من أمثلة الهبة التي يراد بها الإثابة. مثال آخر وهو أكبر وأكثر انتشارا، وهو المعاشات التي تبذلها الدولة للناس. هذه تدخل تحت باب الهبة التي يراد بها الإثابة. ماشي. هذه المعاشات أو بنسميها التأمينات والمعاشات دي تخص الدولة ولا يراد بها المتاجرة، بخلاف التأمينات الأهلية. ماشي. التأمينات والمعاشات بتأخذ الدولة من الشباب حال عملهم، سواء كانوا يعملون في الحكومة أو يعملون في أعمال خاصة، يأخذون منهم جزءا من المال على سبيل الهبة، في مقابلة أنه إذا حدث له حادث أعاقه على العمل أو بلغ سن يصعب عليه أن يعمل، أن تعطيه الدولة من عندها هذه الإثابة. يبقى هو ده هبة على أن ينتظر الإثابة. فإن مات يصرف لأهله مبلغ من المال، يا إما يساوي ما دفعه يا إما أكثر مما دفعه أو أقل. ولكن العبرة في الهبة التي تراد بها الإثابة ليست نفس القيمة، لأنها مش بيع. لو قلنا بقول الشافعين ده بيع هيبقى ربا وهيبقى قمار، لأن أنا بديله فلوس في مقابل أن أنا أخذ فلوس أكثر أو أقل. ولكن هذا لا يراد به التجارة، إنما يراد به الإعانة، يراد بها زي الجمعيات التعاونية أو التأمين التعاوني. التأمين التعاوني بين الموظفين في شركات إسلامية بيعملوا كده، كل واحد بيجمع مال وتعمل، ومن عنده وضع معين أو وصل لسن معين يأخذ مبلغ من المال. ده بيسموه تأمين تعاوني، قرر المجمع بجوازه بشروط معينة. أما هيئة التأمينات والمعاشات فهي جائزة، لا ليس من الأمر شيء أن يعمل هذا المال في بنوك أو يؤخذ من الربا لأنك لم تفعله أنت، إنما هو رد إليك على سبيل الهبة أو إثابة الهبة. خلاص، وهبته وانتظرت منه الإثابة. خلاص، يبقى دي هبة يراد بها الإثابة. بخلاف التأمينات الأهلية، هذه ما غرضها التجارة، وهي غير مضمونة، لأنك أنت ممكن تدفع ولا يحدث لك ما راهنت عليه. صح، مش أنت بتدفع أموال وتراهن على حياتك إن مت قبل هذا العمل أو عملت حادث في سنين، دي مراهنة، ده أمار. ولذلك قرر المجمع أن التأمينات الأهلية التي يراد بها المعاوضة هذه محرمة، لأنها نوع من القمار، مراهنة، بديله فلوس وراهن. لو أنا مت أو حدث للسيارة قبل بلوغ الوقت هأخذ المبلغ كامل وبزيادة، إن فات الوقت قبل ما يحدث شيء ونجاني الله خسرت كل شيء. وبعوض مجهول فباطلة. يعني لو كانت عوض مجهول كانت تكون باطلة، كالبيع بثمن مجهول فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة، وإن تلفت ضمنها ببدلها وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه أو يرده. وده الراجح إنها صحيحة ويعطى ما يرضى أو بدلها، ويحاول أن يعطيه قيمتها. فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روي عن عمر، ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. ماشي، عارف إن الرجل كريم ولما أعطيه 10 جنيه هدية هيعطيني أكثر منها. لحديث المستعذر يثاب من هبة، وحديث الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه. المستغذر هكذا أنتم عندكم بالعين، والمستغذر بالغين دي من الغزارة، رواه عبد الرزاق في المصنف ورواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن شريح القاضي. والمستغذر الذي يطلب أكثر مما يعطي، والمغازرة أن يهدي لك الغريب شيئا يطلب أكثر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. وقال تعالى ولا تمنن تستكثر، ولما فيه من الحرص والمظنة. ويكره رد الهبة وإن قلت، دي بقى من الأداب في الهبة. لحديث ابن مسعود مرفوعا لا ترد الهدية، بل السنة أن يكافئ أو يدعو، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافآت من التطفيف، وقاله مقاتل، وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. في بعض الناس بتأخذ من الناس هدايا، هذه الهدايا بالحياء، سيف الحياء، فيجب عليه الرد. قاله ابن الجوزي قال في الآداب وهو قول حسن، لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة، المقصد لا يريد أخذها ولكن حياؤه أخذها جعله يعطيها لهذا السائل، وهذا لا يحل. نقف عند هذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله.